على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم العاشر من شهر يناير للعام 2013 من الميلاد، الذي يوافق اليوم 28 من شهر صفر للعام 1434 من الهجرة. مع الحلقة رقم 39 من منتهى الطرب نلتقي. معي على هندسة الهواء زميلي حسام فاروق. في الحلقة 35 من منتهى الطرب سمعنا أغنية واحترنا في اسم اللي بتغنيها، سماء أو أسماء. الأستاذ توفيق العقابي كل الشكر ليه، بعت لي توثيق أنه اسم المطربة سماء اسمها الحقيقي سعاد رمضان أحمد، وكانت هي طالبة بكلية التربية الموسيقية بالقاهرة. بناء على التوثيق ده وجدت لها حفل شيراتون القاهرة سنة 78، وليتها برضو غنت من ألحان الراحل عمار الشريعي في مسلسل إذاعي. نشيد بورسعيد لفريد الأطرش، قول واحد هو من ألحان وغناء فريد الأطرش. الكلمات دكتور نبيل حنفي محمود ودكتور مروان منصور أفادوني إنه اسم المؤلف الأستاذ مدحت عاصم وليس أحمد خميس. دكتور حسن عبد الحافظ، من فضلك يعني لو تفضلت بالتصحيح. هدي المزيكا من فضلك يا حسام. الأستاذ ماهر العبد، أغنية شريفة فاضل، أنا بشكرك أولا لمعلومة رفيق سبيعي اللي هو أبو صياح، أنا وجدت المؤلف باسم رفيق سليمان، يعني لولا طلبك ما كنتش عرفت أنه رفيق سليمان هو نفسه رفيق سبيعي. إن شاء الله تكون طلبك يكون معنا في حلقة الخميس الأخير من الشهر، حلقة الطلبات المستمعين. أخونا كيمو رضا عطية، معلش أغنية الكبير كبير سمير الطائر حلمي بكر سميرة سعيد، أنا بعتذر لك فعلا والله، لو زعتها لك هيقولوا علي من الفلول فمعلش يعني. دي كانت بمناسبة نجاة وعودة الرئيس حسني مبارك من حادث أثيوبيا، بيتكرر فيها الاسم داخل الأغنية فمعلش يعني معذرة مش حاضر أزح. دكتور عصام المغازي، الأغنية اللي طلبتها حاضر تكون إن شاء الله معنا حلقة طلبات المستمعين آخر الشهر. السيد صبح صديقي فريد الأطرش برضو ربنا يسهل يكون معنا. الأستاذ الصافي محمد عزة عوض الله بإذن الله برضو حلقة الخميس الأخير من الشهر. اليوسف العربي بإذن الله الموشح هيكون معانا حاضر. ميرفت، أغنية نازك إذا الشعب يوما أراد الحياة، احنا عرفناها بصوت سعاد محمد، هي عايزة تسمعها بصوت نازك، إن شاء الله هتكون معانا برضو في حلقة الخميس الأخير. ما يفوتنيش إنه كل سنة وإنت طيب أخي الأستاذ محمد فهمي عيد ميلاده. إلى حلقتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، بنشرف بحضراتكم، وأسعدني بالانضمام الأستاذ حسان أبو العلا، شايف حاليا على الصفحة الأستاذ كيمو رضا عطية، دكتور عبد المنعم حبيبي وأخي العزيز، دكتور ميخائيل أديب، أستاذ أشرف رمضان، أستاذ محمود البرادعي، والأستاذ مصعب دويب. وإلى حلقتنا. مرت الأسبوع اللي احنا فيه ده عدة مناسبات، منها رحيل المطرب اللبناني توفيق صقر، الشاعر صلاح أبو سالم، الشيخ أبو العلا محمد، المطرب والملحن سيد مصطفى، مطربة بديعة صادق، ميلاد عمنا الكبير الله يرحمه الأستاذ عبد العظيم محمد، ميلاد زكريا أحمد، رحيل الشاعر عبد العزيز سلام، امبارح كان ميلاد الشاعر الكبير فاروق شوشة، عبد المنعم السباعي، وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي. مناسبات كتير فمعذرة، هنقتصر على بعض المناسبات ونبدأ. في 5 يناير 1961 كان رحيل شاعر الشعب محمود بيرم التونسي. نسمع من كلمات بيرم التونسي وغناء سيد مكاوي الأولى من حفل أقيم بمسرح دار الأوبرا احتفالا بذكرى رحيل المرحوم بيرم التونسي. الأولى آه والتانية آه والتالتة آه. الأولى بني وتساف المال، الأولى بني وتساف المال، الأولى بني وتساف المال، والتانية آه من مزماز البسكال، والتالتة أتاري القمار لوحة. ورجعت تاني أقول الأولى بني وتسف المال وجبوا إزاز، والتانية آه من مزمز البسكال عيونها الزاز، والتالتة أتاري القمار لوحال يزيل عزاز. ورجعت تاني أقول الأولى بني وتسف المال وجابوا إزاز ملاس بير، والتانية آه من مزمزين بس كان عيونها إزاز وفور. رجعت تاني أقول الأولى بني وتسف المال وجبوا إزاز ملاس بيرتو وسمى غروب، تاني آه من مزمزيل بس كان عيونها الزاز وأخوك مرتو أوام بيعود، والتالتة أتاري القمار لوحان يزل عزاز يا ما سهرتو بعت هدو. الأولى بني وتسف المال وجبوا إزاز ما لسبرتو سمروا صدقنا، الأولى بني وتسف المال وجبوا إزاز ما لسبرتو وسمى هروم وصدقنا، والتانية آه من مزمزيل بس كان عيونا الزاز وأخوك مرتو أوام بيعوم على البلي بار، والتالتة أتاري القمار لوحال يزل عزاز يا ما سهرتو وبعت هدوم لا حول الله. بعد الكتينة الذهب والدبوس الألماس صباحتي سارح على كتافي على كتافي صفيحة جاز، الأولى آه والتانية آه والتانية من هفوة وكلمة هايفة ننحمق ونقوم نسب وندب ويدور العراك بيقوم، وكل محموق وله فرقة تقوم بهجوم من قبل ما تعرف الظالم من المظلوم، thank you. تبقى الشرارة حريقة والسحابة حسوب. لا شركة تنجح ولا عيلة صفاها يدوب. ومنين نلاقي العدل ولا سفينة تعوب؟ ما دمنا فوق قلبها قاعدين لبعض خصوب. تضحك علينا الحلالي في السماء والبوم. وارجع وتاني اقوم اربع عساكر جبابرة يفتحوا برلين. ساحبين بتاعة حلاوة جاية من شربين وشايلة عيل على كتفها. شايلة عيل على كتفها عينيه ورمين. والصاج على مخها يرقص شمال ويمين. ايه الحكاية يا باه؟ جال خلفة الجوانين. وشمعنا مليون حرامي في البلد سرحين. يمزعوا في الديون ويفتحوا الدكاكين. حيران يا رب الكون. الله سيد مكاوي وكلمات بيرم التونسي الأولى واللحن لزكريا أحمد. هذا الأسبوع مرت علينا الذكرى 48 لانطلاق حركة فتح. الجميل أن الاحتفال بذكرى انطلاق حركة فتح تم ولأول مرة منذ عام 2007 في غزة. نسمع كارم محمود بكلمات بيرم التونسي أيضا ولحن أحمد صدقي غزة وأخواتها. الأغنية لها اسم تاني قولوا لأعادينا اللي حوالينا. تم تسجيلها في 30 يناير 1957. هم من عدو ملعون. لا تنسى يا صهيون كم من عدو ملعون في أرضنا مدفون. أكلين ضدنا قولوا الأعادينا اللي حوالينا. قولوا الأعادينا اللي حوالينا. صهيون وأصفتها بداب غفينا. غزة وإخوتها حلفين بحياتها. غزة وإخوتها حلفين بحياتها. لنعيد كرامتها وتعود لوادينا. قولوا الأعادينا اللي حوالينا. قولوا الأعادينا غزة لابد تعود من غير شروط وحدود. غزة لابد تعود من غير شروط وحدود. وهو الميدان ممدود وسلاحنا في ايدينا. قولوا الأعادينا اللي حوالينا. قولوا الأعادينا غزة يا عربية إنك دهي جاية. غزة يا عربية إنك دهي جاية. من يومي وعشية والنصر مضمونة. قولوا الأعادينا اللي حوالينا. قولوا تراب سيناء. كريم محمود وأغنية غزة وأخواتها من كلمات بيرم التونسي ولحن أحمد صدقي. ننتقل إلى فقرة أخرى في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وبأسعد على الصفحة بالأستاذ مصطفى خميس، الدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف، الدكتور هاني الديب، الأستاذ سيد عبدو، دكتور مهندس بشير، الأستاذ عيسى متري. أستاذ عيسى النهاردة هتكون طلبك معنا إن شاء الله، هيكون الأغنية اللي طلبتها وتأخرت عليك كتير فيها معلش يعني، هتكون معنا بإذن الله. الناقد الكبير الأستاذ طارق الشناوي تعليق على الصفحة واتصال تليفوني، والإشادة لما تيجي من حد في مقام شخصية زي حضرتك يا أستاذ طارق، أنا يعني الواحد يسعد جدا يعني، فأشكرك. فقرتنا التالية في منتهى الطرب مع الشاعر الكبير عبد المنعم السباعي. في 9 يناير 78 كان الرحيل. هنسمع له فقرة واحدة النهاردة، والخميس القادم إن أحيانا ربنا هنستكمل الفقرة. عبد المنعم السباعي كتب كلمات واحدة وغناها مطربين. النهاردة هنسمع أغنية زعلوا الأحباب بكلمات عبد المنعم السباعي وغناء محمد أنديل ولحن منير مراد. الأغنية تسجلت في 8 نوفمبر 1964، وتم إجازتها للإذاعة في 11 نوفمبر 1964. نسمع محمد أنديل وزعلوا الأحباب. زعلوا الأحباب من غير أسباب، والقلب سألني كتير عنهم، وبعدت جواب وجواب وجواب، ولا جاني جواب أبدا منهم. زعلوا الأحباب من غير أسباب، زعلوا الأحباب من غير أسباب، والقلب سألني كتير عنهم. زعلهم وفاتوني ومش عارف زعلهم من ايه، وبعدهم طول وانا خايف ما اقدرش عليه. زعلهم وفاتوني ومش عارف زعلهم من ايه، وبعدهم طول وانا خايف ما اقدرش عليه. طول عمري معاهم مخلص وامين، واتمنى رضاهم ولهم راضين. عمري معاهم مخلص وأمين، وأتمنى رضاهم ولهم راضين. زعلوا الأحباب من غير أسباب، زعلوا الأحباب من غير أسباب، والقلب سألني كتير عنهم. زعلوا الأحباب من غير أسباب، والقلب سألني كتير عنه، وبعدت جواب وجواب وجواب، ولا جاني جواب أبدا منه. زعلوا الأحباب من غير أسباب، زعلوا الأحباب من غير أسباب، والقلب سألني كتير عنهم. ما نحتار في زعلهم ويايا وبقالنا سنين ناويين على ايه بس معايا احلى الحلوين نحتار في زعلهم ويايا وبقالنا سنين ناويين على ايه بس معايا احلى الحلوين طول عمري معاهم مخلص وامين واتمنى رضاهم ولهم راضيين طول عمري معاهم مخلص وامين واتمنى رضاهم ولهم راضيين زعلوا الاحباب من غير اسباب زعلوا الاحباب من غير اسباب والقلب سالني كتير عنهم زعلوا الاحباب من غير اسباب والقلب سالني كتير عنهم وبعدت جواب وجواب وجواب ولا جالي جواب ابدا منهم زعلوا الاحباب من غير اسباب زعلوا الاحباب من غير اسباب والقلب سالني كتير عنهم محمد انديل وزعلوا الاحباب بكلمات عبد المنعم السباعي ولحن منير مراد بعد 8 سنوات تم تلحين ذات الكلمات لكن بلحن رؤوف ذهني كان هتبقى أوقع لو سمعناها النهاردة بس عشان وقتنا يعني محسوب بالثانية فحسازينكم تكون معنا الخميس القادم إن شاء الله وإلى حلقة إلى فقرة أخرى بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني وسعدت بانضمام أخي العزيز الأستاذ بشير عياد وبيفكرني أنه ذكرى أبو العلا محمد إن شاء الله هتكون معنا ليه أغنية النهاردة أستاذ بشير الدكتور مروان منصور من سوريا الأستاذ ماركو هارون بيفكرني أنه مناسبة عيد السد العالي 9/1 دي الله ودي حكمته أستاذ ماركو بالوقت زي ما حضرتك شايف سعدت برضو بانضمام المهندس خالد عروق والأستاذ سيد عبد العزيز إلى فقرتنا التالية وهي مع ميلاد الملحن الكبير عبد العظيم محمد كان في 7 يناير والحقيقة يعني هنا وقفة اسمحوا لي قبل ما نخش في ده عمي عبد العظيم محمد عليه رحمة الله يمكن أنا مدله بأشياء كتير وحتى بعد رحيله يعني أختنا العزيزة إيمان هي وزوجها المهندس خالد يعني تخيلوا حضراتكم يعني اولا هنا ما ازعناش اي حاجة ليهم 7/1 عشان يعني خليها تبقى كده على حين انها في المقابل امدتني بغالبية اشرطة الريل الماستر وجهاز الريل اللي بيشغل الاشرطة دي فلثقتها يعني فبتقولي ده هو والدك توفى وساب لك الورث بتاعه او الامانة دي هتكون عندك فيعني مش عارف عايز ازيح حاجاته وكل ما ادور في ارشيف الاذاعة الاقي كميات رهيبة من اعماله يعني انا فاكر له مقولة بيقولك الحاجة مثلا اللي بيعملها الملحن الحاجة الوحيدة اللي بيعملها ملحن غيره وياخد عليها 10 جنيه هو بيضطر يعمل 20 حاجة علشان ياخد 10 جنيه دي وكان راضي فعليه رحمة الله الكلام يطول عنه فربنا ييسر الحال إن شاء الله وفي قادم الأيام نظهر لحضراتكم المزيد من أعمال عمنا الراحل عبد العظيم محمد عليه رحمة الله أغنية كان طلب بيسمعها ربنا يرحمه وتوفاه يعني الأجل قبل ما يتمكن من سماعها طلب مني إن أنا أزح حاله نسمع بديعة صادق واللي أيضا أشكر دكتور مروان منصور إنه هو نبهني لذكرى رحلها في 7 يناير 2010 فنسمع لها أغنية خاصم شهر وصالح يوم كلمات أحمد دهب لحن عبد العظيم محمد وتسجلت يوم 17 أكتوبر 1957 وصالح يوم يوم واحد ارتاح منهم ياللي مقضيها انا خصام كفايه 29 يوم خاصم شهر وصالح يوم خاصم شهر وصالح يوم يوم واحد ارتاح منه خاصم شهر وصالح يوم يوم واحد ارتاح منه اللي مقضي هوانا خصام كفايه 29 يوم خاصم شهر وصالح يوم لقلبي عيب في دنيا حلوة ياللي مقضيها وانا خسر كفاية 29 يوم قاسم شهر وصالح يوم قاسم شهر وصالح يوم يوم واحد ارتاح منه قاسم شهر وصالح يوم يوم واحد ارتاح منه اللي مقضي هوانا بصام كفاية 29 يوم قاسم شهر وصالح يوم قاسم شهر وصالح يوم. المطربة بديعة صادق اللي رحلت عنا في 7 يناير 2010 والكلمات أحمد دهب اللحن عبد العظيم محمد اللي بنحي ذكرى ميلاده. الفقرة الثانية مع ألحان عمنا عبد العظيم محمد عليه رحمة الله. كان الأستاذ أحمد الجبيلي في إذاعة صوت العرب في عام 69 عمل مشروع اسمه مشروع 30 أغنية ومن إحدى أغنيات هذا يعني إن شاء الله حنوالي تقديمهم بإذن الله بس حنسمع النهاردة حاجة خاصة بعمنا عبد العظيم محمد المجموعة وأغنية ما يهمنيش. الأغنية ليها اسم لا أنا باكي على شباكي عبد الرحمن الأبنودي عبد العظيم محمد من مشروع 30 أغنية اللي أشرف عليه الأستاذ أحمد الجبيلي. التسجيل كان في 25 ماء طب ما أنا قلت الجبيلي يا أستاذ حسام طب حاولها تاني. المشروع كان مشرف عليه الأستاذ أحمد الجبيلي والتسجيل كان في 25 مايو 1969. على شباكي اللي تكسر البارود ولا على شجر الجنينة ولا على بيت المهدود لا انا باكي على شباكي اللي تكسر البارود ولا على شجر الجنينة ولا على بيت المهدود ما دام في الاخر في الاخر هتقدم هتقدم هتقدم وعدوي التاخر ما يهمني انا عارف ان لابد يا بيتي تتكسر لاجل بيوت تانية تعيش انا عارف ان لابد يا بيتي تتكسر يتدرى فيك الجيش انا عارف ان لابد يا بيتي تتكسر لاجل بيوت تانية تعيش انا عارف ان لابد يا بيتي تتكسر يتدرى فيك الجيش إلا بتغسل من دمي طارحت فرحت يا أمي إلا بتغسل من دمي طارحت فرحت يا أمي يا مصري يا زينة يا مصري يا زينة يبقى حرام البيت فيا وحرام فيا الجنينة باكي على شباكي اللي كسر البارود ولا على شجر الجنينة ولا على بيت المهدود ما دام في الآخر في الآخر هتقدم هتقدم هتقدم عدوي التاخر ما يهمنيش دم مصر بغير دم من فتيان ما يتلويش والشمس بغير شق الظلام ما تجيش ما تجيش دم مصر بغير دم من فتيان ما يتلويش والشمس بغير شق الظلام ما تجيش ما تجيش اسحب سلاحك اسحب سلاحك ولا فيش غيرك يا ابني بلدنا واحد تاني تصنع صباحك اسمع صباح انا باكي على شباكي اللي طير البارود ولا على شجر الجنينه ولا على بيت المهدود ما دام في الاخر في الاخر حتى حتى حتى وعدوي التاخر ما يهمنيش المجموعة وما يهمنيش. الأغنية اللي هي اسم تاني لنا باكي على شباكي كتبها عبد الرحمن الأبنودي لحنها عبد العظيم محمد ودي كانت واحدة من أغنيات مشروع 30 أغنية اللي أشرف عليه الأستاذ أحمد الجبيلي. تاريخ تسجيلها كان في 25 مايو 1969. زميلي حسام بيقول إنه الأستاذ أحمد الجبيلي ده يبقى خالي المعلومة أول مرة أعرفها مع حضراتكم دلوقتي حالا. يعني ننتقل لآخر فقرة معانا بمناسبة احتفالنا بميلاد الملحن الكبير الأستاذ عبد العظيم محمد عليه رحمة الله. نسمع محرم فؤاد والإلقاء لسهير المرشدي أغنية المغول والتتار كتبها مرسي جميل عزيز لحنها عبد العظيم محمد التسجيل في 2 أكتوبر 1967.

محرم فؤاد وسهير المرشدي إلقاء في أغنية المغول والتتار، كتبها مرسي جميل عزيز، لحنها عبد العظيم محمد عليه رحمة الله في 2 أكتوبر 1967 كان التسجيل. معذرة، هو أعماله كتير الله يرحمه، بس يعني إن شاء الله نوالي برضو ذكرى رحيله آخر الشهر ده، وعلى الله يعني ما ننساش. بس ننتقل إلى فقرة أخرى في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وشرفني بالانضمام الأستاذ وجيه ندى المؤرخ الكبير، وفقرتنا التالية في ذكرى رحيل الشيخ أبو العلا محمد اللي رحل عنا في 5 يناير 1927، أغنية من أغنيات سيرة الغناء العربي أم كلثوم، أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع، ابن النبيه المصري، اللحن والغناء لأبو العلا محمد. حفظ الهوى أو ضيع، ملك الفؤاد وما عسى أن أكون، جوانحه فؤادا موجعا كنا مع الشيخ أبو العلا محمد وقصيدة أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع، سمعناها بمناسبة ذكرى رحيله اللي كانت يوم 5 يناير عام 1927. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. أشكرك أختنا العزيزة الأستاذة عزة النقيب على كلماتك الطيبة، كل الشكر ليكي. أستاذنكم طلبات مستمعين النهاردة، حيكون معنا فقرتين بس، الوقت زنق معنا. الأستاذ عيسى متري يعني صبر عليه كتير جدا عشان يسمع الأغنية دي، فنسمع فيروز وأغنية ذكرى باردة، سل عن قديم هوايا هذا الوادي، من كلمات وألحان الأخوين رحباني، اتنقلت على شرائط إذاعة في 2 مايو 1955. عليه 3 أغاني لفيروز: ذكرى باردة، يا أسمر محلاك، نحنا والقمر جيران. ترجمة فيروز وذكرى بردة أو سل عن قديم هوايا هذا الوادي، كان طلبها الصديق الأستاذ عيسى متري. الدكتور عبد المنعم كان اقترح فقرة جواهر عربية وطلب يسمع كاظم نديم بن موسى من ليبيا، وحنسمع له أغنية حبيت ما قدرتش لكن على العود. الأغنية اتسجلت أو اتنقلت من ضمن مواد تم نقلها من ليبيا في أبريل 1955. الأستاذ الفنان كاظم نديم بن موسى يقدم أغنية حبيت ما قدرتش، وهي أغنية ليبية من نظمه وتلحينه وغنائه. Thank you. ادعي لربي طولك يا ربي العباد تلي الفنان والملحن الليبي كاظم نديم بن موسى وأغنية حبيت ما قدرتش من تأليفه وتلحينه كانت بناء على طلب صديقي وأخي الحبيب دكتور عبد المنعم من ليبيا. بعتذر لك يا منعم، كان في 5 دقايق تقسيم على العود اضطريت أن أحذفها عشان الوقت. نسمع الحلقة 23 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية يوسف شعبان عاشق الموال. نور المشمش في شجر والعنب راخي الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له قلب فال. نور المشمش في شجر العين براخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له قلب خال. ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. مصري مصري والحب زي السنابل، حبي للجميع والربيع قصري، حبي لكل الناس من كل الأجناس، وقالوا عالبحر جمالات بيملوا دوارئهم، شافوا الحبيب عطشان وصفولوا دوارئهم، ضحك قلب الحبيب لزغروطة أبارئهم، سألوني الصبايا مين حبيبك، ضحك قلبي للصبايا ومشيت أنا وحبيبي بنغني قبل المسا ما يهل. مصري مصري وقلبي زي النيل، بسمة حبيبي فوق شواطئ منورة الأناديل. حبيبي ده اللي ماشي فوق شطوطك بيغني المواويل، بيغني لشفايف فرحتك وهمستك، زارع جوه قلبك سنابل خير وأحلام الربيع. على البحر جمالات بيملوا دوارئهم، نطروني كده عطشان وصفولي دوارئهم، سألوني من فين الفتى، أنا قلت مصراوي مولود معاكم ومش قادر أفارقكم. كل يوم يا حبيبي بتغني غناك، أفرح مع أفراحك وأبكي ويا بكاك، سوا نسرح مع أحلامك يرويني النغم وياك يا عاشق الموال. بهذه الفقرة انتهت مستمعينا حلقتنا في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. الأستاذ مدحت سالم سعيد بانضمامك، مهندسة سمر إن شاء الله لطلبتيكم معنا حاضر عيني. أخي الشاعر الكبير الأستاذ بشير عياد، بعتذر لك عن أني استخدمت مفردة عامية، كان مفروض أقول ده همنا الوقت، فربنا يخليك دوما يعني مصحح وموجه على طول الخط. شكرا وكل الشكر لكل من تواصل معنا على صفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. شكرا زميلي حسام فاروق، نلتقي الخميس القادم إن شاء الله على موجات إذاعة الأغاني. منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.